بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. بقي لنا من المقدمة ما يتعلق بالأساليب الشرعية الدالة على طلب ترك الفعل، وهي المشتركة بين التحريم والكراهية، ولأنها كثيرة أفردنا لها درسا مستقلا، وربما نستعجل ونسرع حتى نتمكن من المرور على كلها أو على جلها. تفضل يا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام السيوطي رحمه الله: وكل فعل طلب الشارع تركه. نعم، يكفي. طبعا هنا ما طلب الشارع تركه، وهي المشتركة كما قلنا بين التحريم وبين الكراهية. وقد نقل الإمام السيوطي في الإكليل في هذه المقدمة عن كتاب الإمام في بيان أدلة الأحكام للعز بن عبد السلام، والعز بن عبد السلام ذكر 47 نوعا في هذا القسم أو في هذه الأساليب المشتركة بين التحريم والكراهية. وسبق أن ذكرنا أن العز بن عبد السلام ذكر أنه نوع الأساليب ليتدرب عليها الطالب، وهنا سيذكر كما ذكرت 47 نوعا، وفي ختمها قال: وأصناف الوعد كثيرة، كسواد الوجوه وزرقة العيون والعبوس والبسور والذل وتنكيس الرؤوس، وفيما ذكرناه دلالة على ما تركناه. وقبل ذلك قال: وكل ما ذكرناه عائد إلى الذم أو الوعيد. نحن قلنا بأن هذه الأساليب هي أساليب خبرية، والأساليب الخبرية التي تعود إلى طلب الفعل تعود إلى المدح والوعد، ترجع إلى المدح والوعد. وأما التي ترجع إلى طلب ترك الفعل فإنها كما ذكر هنا عائدة إلى الذم والوعيد، هناك عائدة إلى المدح والوعد، وهنا إلى الذم والوعيد. ثم قال: ولكنه نوع، أي الشارع أي المولى سبحانه وتعالى نوع ترهيبا وتحذيرا. يبين هنا أن الشارع نوع هذه الأنواع الكثيرة، وهو كما ذكرت لكم قبل قليل أنه ترك أشياء كثيرة في قوله: وأصناف الوعيد كثيرة كسواد الوجوه وزرقة العيون إلى آخر كلامه، فهي كثيرة ولم يتعرض لها، إنما تعرض إلى أشياء وترك أشياء أخرى تنبيها على ما لم يذكر. ثم قال: وإذا تواردت هذه الدلائل، هذه الأساليب إذا تواردت على فعل دلت على تأكده في بابه. سترون بعد قليل أن أكثر هذه الأساليب جاءت في التحذير عن الشرك وعبادة غير الله عز وجل، ولا شك أن هذا من أعظم الأمور، والشريعة جاءت لأجل توحيد المولى سبحانه وتعالى. فستجدون في هذه الأساليب كثير منها ما يتعلق بتحريم الكفر وعبادة غير الله عز وجل، وهذا كما ذكر هنا أنها إذا تواردت هذه الدلائل على فعل دلت على تأكده في بابه، يعني سواء إذا كان في باب النهي تأكيد على ترك هذا الفعل، وإذا كانت في باب الأمر تأكيد على طلب الفعل. ثم بدأ هنا بالنوع الأول، قال: وكل فعل طلب الشارع تركه. الأصل أن هذه الأساليب كلها أساليب خبرية، وإن كان هنا يمكن أن يدخل الأسلوب بالصيغة، وقلنا أسلوب الصيغة في النهي هو لا تفعل، لا تفعل، وهذا في القرآن كثير: ولا تقربوا، ولا تقربوا الزنا، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذه صيغة لا تفعل وهي أم الباب. وقد ترد صيغة الأمر دالة على النهي، تدل صيغة افعل دلالة على النهي، مثل ذر ودع. وفي القرآن الكريم ورد قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا اعتزل هنا طلب ترك. وكذلك قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هذا أمر ولكنه أمر بطلب ترك هذا المنهي عنه. إذن هذا هو المقصود، وكل فعل طلب الشارع تركه سواء الآن بهذه الصيغة صيغة النهي أو بصيغة الأمر الدالة على النهي، أو كما سيأتي بعد قليل بالصيغ الخبرية الأخرى. أو ذمه أو ذم فاعله. نعم، ذم الفعل أو ذم الفاعل. ومثال ذلك قول تعالى لولا ينهاهم الربانيون عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، هنا هذا الفعل. ثم يأتي الذم، لبئس ما كانوا يصنعون، لبئس ما كانوا يصنعون، فجاء الذم على الفعل وهو قولهم الإثم وأكلهم السحت، فدل على أن هذا من الأشياء المنهي عنها. وقوله تعالى ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. ثم قال إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. خبائث هذا ذم للفعل، قوم وإنهم قوم سوء فاسقين هذا ذم للفاعل. وقوله تعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، شر الدواب الذين كفروا، هذا ذم للفاعل للكافرين. وقوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، أيضا هذا ذم وصفهم بالظلم. وكذلك إنهم كانوا قوم سوء فاسقين على قوم لوط، والأمثلة كثيرة في هذا. تفضل. أو عتب عليه، أي عتب على الفاعل. العتب على الفاعل دلالة على أن الفعل غير مطلوب للشارع بل منهي عنه، وهو دائر بين الكراهية والتحريم. وهذه الأساليب كلها ذكر العز في آخرها أنها دلالته على التحريم أظهر من دلالتها على الكراهية، ولكنها قد تدل على الكراهية. من ذلك قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، هنا الله عز وجل يعتب على النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن للمخلفين والمنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، ثم قال حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وهنا يعني ذكر السيوطي في الإكليل عن عون ابن عبد الله قوله سمعتم بمعاتبة أحسن من هذه، من هذا، بدأ بالعفو قبل المعاتبة. ومن العتب على الفاعل قوله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، زيد بن حارثة أنعم الله عليه بالإيمان وأنعمت عليه يا محمد بالعتق أمسك عليك زوجك، ثم قال سبحانه وتعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه. هنا الله عز وجل يعتب على النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله وكان أمر الله مفعولا. نعم. أو مقت فاعله، المقت هو البغض، البغض للفاعل. مثال ذلك في الأدلة قول تعالى إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. يوم القيامة يمقتون أنفسهم، ومقت الله لهم في الدنيا أشد من مقتهم لأنفسهم في الآخرة. ومقت الله هنا يدل على أن الفعل الذي كانوا يفعلونه غير مرضي بل هو منهي عنه. إذ تدعون، هذا هو الفعل، إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، فالكفر مقته الله عز وجل. نعم. أو لعنه، هنا قبل ذلك العز بن عبد السلام ذكر زيادة على هذا لم يذكرها سيوطي، وهو مقت الفعل، هنا مقت الفاعل قبل قليل، وكذلك مقت الفعل. ويمثل لذلك في قول تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، ثم قال إنه كان فاحشة ومقتا، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، فدل على أن نكاح زوجة الأب لا يجوز. كبر مقتا أن تقولوا ما لا تفعلون، أيضا المقت يدل على عدم جواز أن يقول الإنسان ما لا يفعل، فهذه صفة من صفات المنافقين. قال أو لعنه، لعن الفاعل، واللعن يعتبر عند العلماء من الكبائر، حيث أن العلماء جعلوا ضابط الكبيرة هو كل ذنب قرن بوعد أو حد أو لعن كما هنا في الآية. فكل ما ورد فيه حد أو ذنب أو لعن فهو داخل في الكبائر. ومثال ذلك: فنجعل لعنة الله على الكاذبين، فالكذب، وهذا في المباهلة في سورة آل عمران في نهايته قال: فنجعل لعنة الله على الكاذبين، فدل على أن الكذب من كبائر الذنوب. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، فدل على تحريم ذلك. وذكر أيضا العز أن وصف الفعل بأنه سبب اللعن، هناك الفعل والفاعل وهنا أنه سبب للعن، وذكر من أمثلة ذلك قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. ولعنه هنا الشاهد أن الفعل سبب للعن الله عز وجل. أو نفي محبته أو محبة فاعله. نعم، نفي الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم محبة الفاعل أو محبة الفعل دليل على أن ذلك الفعل أو أن ذلك الفاعل فعل محرما. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: والله لا يحب الفساد، وقوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وهذه يفسرها العلماء بالدعاء بالجهر بالدعاء، فيجوز الإنسان أن يجهر بالدعاء على من ظلمه، وإن تركه فهو خير. الشاهد هنا: لا يحب الله الجهر بالسوء، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. إن كان دعاء فيه اعتداء فهذا لا يحب الله، بل هو من المحرمات. ومثال نفي محبة الفاعل قوله تعالى: والله لا يحب الفساد، وقوله: إن الله لا يحب الخائنين، وقوله: إن الله لا يحب المعتدين، وقوله: والله لا يحب كل مختال فخور. والآيات في ذلك كثيرة. أو الرضا به أو عن فاعله. نعم، الرضا بالفعل أو الرضا عن الفاعل. عدم يعني النفي هنا، نفي الرضا عن الفعل أو نفي الرضا عن الفاعل، فهذا الأسلوب أسلوب خبري يدل على أن ذلك الشيء الغير مرضي هو من المحرمات. ويمثل لذلك قوله تعالى: فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، هذا عن الفاعل، لا يرضى عن القوم الفاسقين، لا يرضى عن القوم الفاسقين. وأما الفعل فقوله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، فالكفر غير مرضي عنه فهو محرم. أو شبه فاعله بالبهائم أو بالشياطين. نعم، كقوله تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الكلب إن كان رابضا فهو يلهث، وإن طردته فهو يلهث. فكذلك الذي تأتيه الحكم والآيات والقرآن الكريم ولا يستفيد من ذلك، فمثله شبهه بالكلب، فدل على حرمة هؤلاء الذين لا يصغون لكلام الله عز وجل ولا ينتفعون به. أو الشياطين إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فهذا دل على أن التبذير محرم. وزاد الإمام عز الدين في كتاب الإمام: أو التشبيه بالكفرة، والتشبيه بالكفرة أيضا يدل على أن ذلك الفعل لا يجوز. ومن ذلك قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. هنا الشاهد، فالخوض في الحديث والاستهزاء بكلام الله عز وجل ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، الاستهزاء بكلام الله عز وجل لا يجوز. أو جعله مانعا من الهدى أو من القبول. نعم، أي نصب الفعل سببا لحرمان الهدى أو لحرمان القبول، قبول العمل. ويمثل لكون الفعل سببا لحرمان الهدى قول تعالى: والله لا يهدي القوم الكافرين، فالكفر سبب لعدم الحصول على الهداية، فالكفر إذن محرم. قال العز: أي لما يرشدهم إليه ويقربهم منه، فجعل الكفر سببا في حرمان الهدي. ومن الأمثلة قول تعالى: سأصرف عن آياتي، أي مانعا من الهدى الآن، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فالتكبر أيضا محرم لأنه سبب للمنع من الهدى. ومثال نصب الفعل سببا لحرمان القبول قبول العمل قول تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، النفق الآن، ما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. الكفر هو السبب، كفروا بالله وبرسوله. ثم تكملت الآية أيضا: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. فالنفاق هو سبب مانع لهم من الهدى وقبول العمل، ما منعهم أن تقبل. فدل على أن النفاق من المحرمات. وحديث: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. الشاهد هنا لم تقبل له، فكلمة لم تقبل وعدم القبول دلالة على أن الفعل هذا محرم، فإتيان العراف يكون محرما. أو وصفه بسوء أو كراهة. نعم، كما في سورة الإسراء وفيها الكراهة والسوء، عندما بدأ في الآية قال: ولا تجعل يدك مغلولة، ولا تقربوا الزنا التي بعدها، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقوله: ولا تقربوا مال اليتيم، ثم قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، ثم قال: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ثم الشاهد هنا قال: كل ذلك كان سيئ عند ربك مكروها. فوصف الفعل بأنه سيئة أو مكروه دلالة على أن هذه الأفعال كلها من المحرمات. عدم الإنفاق، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وقربان الزنا، وقتل النفس، وأكل مال يتيم، إلى آخر ما ورد في الآيات. أو استعاذ الأنبياء منه أو أبغضوه. نعم، استعاذ الأنبياء من الفعل أو أبغضوه. ومثال ذلك قالوا في: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمرك إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا. هذا الفعل، ماذا قال موسى؟ استعاذ من هذا الفعل، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فالاستهزاء إذن محرم لأن الأنبياء استعاذوا منه. وفي الحديث: أعوذ بك أن أزل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي. هذه كلها دلالة على أن هذه من المحرمات، الظلم والجهل على الغير. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ منها: أعوذ بك. أو جعله سببا لنفي الفلاح. قبل هذا إبغاض الأنبياء أيضا، وبغض الأنبياء له، يمثل ذلك بقوله تعالى: قال إني لعملكم من القالين. لوط عندما قال لقومه: إني لعملكم من القالين، أي الكارهين. فالمعنى هنا الكارهين، ما ودعك ربك وما قلى، يعني غير كاره لك. فدلالة على أن فعل قوم لوط محرم. أو جعله سببا لنفي الفلاح، أو لعذاب آجل أو عاجل، أو لضم أو لوم أو ضلالة أو معصية. نعم، نصب الفعل سببا لنفي الفلاح، هذه المسألة سيكررها السيوطي، لأنه قدم وأخر في كلام العز بن عبد السلام، وتسبب ذلك في أن يكرر هذه المسألة كما سيأتي. قوله تعالى: إنه لا يفلح الكافرون، نفي الفلاح هنا، لا يفلح الكافرون، فالكفر مذموم منهي عنه. لا يفلح الظالمون كذلك، ولا يفلح الساحر حيث أتى. هذه كلها تدل على أن هذا الأمر لا يجوز، لا يفلح قوم ولو أمرهم إلى امرأة، والمقصود بالولاية العامة، فلا تجوز أن تتولى المرأة الولاية العامة. ونصب الفعل لعذاب آجل، هذا أكثر وعود القرآن، أكثر وعود القرآن العذاب الآجل وليس العاجل. ومن ذلك قوله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. متى؟ يوم القيامة. وكذلك في الحديث إن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وهذا في الآخرة. أما العاجل فهذا أيضا نصب الفعل سببا للعذاب في العاجل، هذا وارد، وكثير مما حدث للأمم السابقة الظالمة حدث لهم العذاب العاجل في الدنيا بسبب كفرهم، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وقول تعالى أيضا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، متى؟ في الدنيا. إذن نصب الفعل عذاب آجل دلالة على أن الإعراض عن ذكر الله عز وجل من الأفعال المحرمة. قال ونصب الفعل أيضا سببا لذم أو لوم، لذم أو لوم، لا تجعل مع الله إلها آخر، النتيجة فتقعد مذموما، هنا الذم مذموما مخذولا. وأما اللوم فقول تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، ملوما اللوم هنا، فدل على أن التبذير في النفقة من الأشياء التي نهي عنها المكلف. وكذلك نصب الفعل سببا للمعصية، سببا لمعصية الله عز وجل. وفي الحديث أن رجلا خرج بعد الأذان من المسجد فقال له أحد الصحابة وهو أبو هريرة، فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم، قال هذا عصى أبا القاسم، فالمعصية دلالة على أن هذا الفعل محرم. وكذلك من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. وأما نصب الفعل سببا في الوقوع في الضلالة، الشارع ينصب الفعل سببا يتسبب في الوقوع في الضلالة، فدل على أن الفعل محرم. ومن ذلك قول تعالى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا، إذن الشرك هو سبب الضلال. ومن يعصي الله ورسوله فقد كذلك فقد ضل ضلالا مبينا، فدل على أن معصية الله ورسوله من المحرمات. نعم. أو وصف بخبث أو رجس أو نجس أو بكونه فسقا أو إثما أو سببا لإثم أو رجس أو لعن أو غضب أو زوال نعمة أو حلول نقمة أو حد من الحدود أو قسوة أو خزي أو ارتهان نفس أو لأداوة الله ومحاربته أو لاستهزائه أو سخريته أو جعله الله سببا لنسيانه فاعله. نعم، وصف الفعل بأنه رجس أو نجس، الرجس هو النجس، ومن ذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس، قال العلماء رجس بمعنى نجس، رجسا أو نجس كما ذكر في كلام السيوطي، فالرجس هو النجس. فالخمر وشرب الخمر، شرب الخمر وهو الفعل محرم، لماذا؟ لأن الله عز وجل قال رجس من عمل الشيطان. ووصفه بأنه خبيث، الفعل بأنه خبيث دلالة أيضا على أن هذا الفعل لا يجوز، من ذلك قوله ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، إذن فعلهم وصف بأنه من الخبائث فدل على حرمة ما كانوا يفعلون. أضاف العز هنا وصف الفاعل، هنا وصف الفعل، ولكن أضاف العز أيضا وصف الفاعل بأنه رجس أو نجس، ومثل لهذا النوع بقوله تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم، إنهم هؤلاء من الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فقال المولى سبحانه فأعرضوا عنهم إنهم رجس، فدل على أن التخلف ذنب من الذنوب. نعم. قال وإنما المشركون أيضا، هذا وصف للفاعل، إنما المشركون نجس، فدل على أن الشرك محرم. ومثال وصف الفعل بكونه فسقا، وصف الفعل بكونه فسقا في قول تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، ثم قال وإن تفعلوا المضارة هذه فإنه فسوق بكم، المضارة سواء كانت على الكاتب أو الشهيد أو على المكتوب له أو المشهود له، لما نزل قول تعالى ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، ظن البعض أنه له الحق أن يطالب الكاتب في أي ساعة وفي أي وقت أن يكتب له، وإذا امتنع من ذلك استشهد له بهذه الآية ولا يضار كاتب ولا شهيد. فبين المولى سبحانه وتعالى أن الكاتب إن كان في مهمة وعمل وشغل في نفسه فإنه لا ضرر عليه، لا يضار الكاتب بأنه يترك عمله حتى يكتب للمكتوب له، وكذلك للمكتوب له. لو كان الكاتب عنده فسحة من الوقت وليس عنده عمل ثم طلب منه شخص أن يكتب له فهنا لا يضار المكتوب له، بل يجب على الكاتب هذا أو يستحب على خلاف بين العلماء أن يكتب لصاحب الحق. وكذلك الشهادة، شخص ليس له إلا شهيد واحد ولكن هذا الشهيد مشغول بمهمة ضرورية لنفسه، هل يجب عليه أن يأتي ليشهد؟ هنا لو أتى لأصبح فيه ضرر على الشاهد، والله عز وجل يقول ولا يضار كاتب ولا شهيد. وأما إن كان عنده فسحة من الوقت ويستطيع أن يشهد ثم لم يأتي فهنا أصبح الضرر على المشهود له، فالآية هنا تحمل على الشاهد وتحمل على المشهود ولا يضر أحد الآخر. هذا وصف الفعل بكونه فسقا، ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، وكذلك قوله تعالى وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أما وصف الفعل بكونه إثما أو سببا لإثم فقوله تعالى ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم، وصف الفعل الذي يكتم الشهادة وصفه بأنه آثم دلالة على أن كتم الشهادة لا يجوز. وقوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم، أي سبب للإثم وهو الشرب. ومثال وصف الفعل بأنه سبب رجس أو لعن أو غضب من الأدلة قوله تعالى قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. لماذا؟ أتجادلونني في أسماء، هنا الفعل الذي وصف بأنه رجس وغضب، أتجادلون في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وقول تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، الغضب هنا، ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أما نصب الفعل سببا لزوال نعمة أو حلول نقمة، فأما زوال النعمة فمثاله قول تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يقول ابن عباس لا يغير ما به من النعمة حتى يعملوا المعاصي فيرفع الله عنهم النعم، هذا فيما يتعلق في زوال النعمة. وأما حلول النقمة فمثالها قوله تعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. هنا حلول نقمة بسبب ماذا؟ بسبب منعهم الزكاة فحلت النقمة بهم فأصبحت كالصريم. وأما مثال نصب الفعل في كونه سببا للحد فهذا في القرآن جميع الحدود دالة على ذلك، ومنها قول تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. وترتيب الحد على الفعل دلالة على أن ذلك من كبائر الذنوب. وأما مثال نصب الفعل لقسوة القلب من الأدلة فقوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. لماذا جعلت قلوبهم قاسية؟ بسبب نقضهم ميثاقهم. ومثال نصب الفعل سببا للخزي من الأدلة قوله تعالى كذب الذين من قبلهم، هذا الفعل التكذيب، كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي. إذن جعل الفعل سببا للخزي. ما هو الفعل؟ هو كونهم تكذيب الرسل، كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. أما مثال نصب الفعل سبب لارتهان نفس، الارتهان ارتهان النفس لا يكون إلا في حالة الذنب وليس في حالة، لا يقال في الطاعة أنه ارتهان. والدليل على ذلك قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، ثم استثنى قال إلا أصحاب اليمين، فأصحاب اليمين في جنات يتساءلون، أصحاب اليمين وأصحاب الجنة لا يرتهنون، إنما الذي يرتهن هم أصحاب المعاصي فيرتهنون بما عملوا. كل نفس كل امرئ بما كسب رهين، يعني كل امرئ كافر، هنا المقصود كل امرئ كافر بما كسب رهين. ويمكن أن تحمل آية على عام من ذلك. وأيضا نصب الفعل سبب لعداوة الله ومحاربته، قوله تعالى فإن الله عدو للكافرين، إذن الكفر هو سبب العداوة، فالكفر من كبائر بل هو الذنب الأعظم الذي لا يغفر إلا بالتوبة منه. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين وإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأكل الربا إذن محرم، ودلالة التحريم أن الله عز وجل نصبه حرب لله ورسوله، نصب الفاعل أن نصب هذا الفعل حربا لله ورسوله. وذكر أيضا نصب الفعل سببا لسخرية الله، نصب الفعل سببا لسخرية الله، والدليل على ذلك قوله تعالى الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. السخرية من الذين يتصدقون جزاؤهم ما هي؟ سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فدل كونه الله عز وجل يسخر منهم دلالة على أن فعلهم وهي السخرية من المطوعين في الصدقات فعلهم محرم. ومثال نصب الفعل سببا لنسيان الله له، نسيان الله للفاعل، قوله تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، ثم قال نسوا الله فنسيهم، فالمنافقون نسوا الله فنسيهم. أما نصب الفعل سببا لاستهزاء الله بفاعله فيمثل لذلك من الأدلة بقول تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون. هذا الاستهزاء ما نتجته؟ الله يستهزئ بهم، فالله استهزاء الله بالفاعل دلالة على أن الفعل وهو استهزاءهم دلالة على أنه من المحرمات. نعم. أو وصف نفسه بالصبر عليه أو بالحلم أو بالصفح عنه. نعم، الصبر على الفاعل والحلم على الفاعل أو على الفعل الذي قام به ذلك الفاعل. يقول العز رحمه الله لا حلم ولا صفح ولا مغفرة ولا عفو ولا صبر إلا على مذنب أو على ذنب. هذه في القرآن الكريم لا يأتي الصفح، وفي السنة لا يأتي الصفح والعفو والمغفرة إلا على أو الصبر عليه، الصبر عليه إلا على ذنب أو على مذنب. ومثل لذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، إنه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم، رواه مسلم. هنا قال لا أحد أصبر على أي فعل؟ على الشرك بالله وعلى نسبة الولد لله، فدل على أن هذه الأفعال هي من المحرمات. ومثال الأمر بالعفو والصفح، وهنا المثال وإن كان على المأمور لكن يمكن أن يمثل به، وذلك في قوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، أي نسوا الكتاب الذي نزل عليهم، نسوه بالإهمال، هذا هو الذنب، الذنب الأول. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، الذنب الثاني يحرفون الكلمة عن مواضعه، والذنب الثالث ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم، أي ترى منهم المعاصي ثم قال إلا قليلا منهم، ثم ختم الآية وهو الشاهد هنا: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. فختم الآية بالعفو والصفح دلالة على أن ما سبق كله من المحرمات. أو دعا إلى التوبة منه، من الفعل، توبة من الفعل. وكذلك يقول عز: ولا توبة في الأغلب إلا عن ذنب، والذنب هو المخالفة لاقتضاء الأمر أو النهي، لا توبة إلا من ذنب، وهذا في الأغلب. وقد تطلق التوبة على أمور أخرى. نعم، مثال ذلك قوله: ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب عن المخلفين دل على أن تخلفهم من الذنب. لماذا تاب عليهم؟ لأجل أن يتوبوا، ولو لم يكن ذنبا لما قال لأجل أن يتوبوا، ليتوبوا، جاء باللام هنا لأجل أن يتوبوا، ولكن عملهم معصية فاحتاجوا في ذلك إلى توبة. نعم. أو وصف فاعله بخبث أو احتقار. الخبث، وصف الفاعل بالخبث، مثاله قوله تعالى: الخبيثات للخبيثين. الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والمقصود بهم الزنات لمثلهم. لذلك هذه الآية نزلت في تبرئة عائشة رضي الله عنها، وفي بقية الآية: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون، أولئك مبرؤون مما يقولون، نص صريح في القرآن. لكن الله عز وجل أعمى طوائف خبيثة عن صريح نصه سبحانه وتعالى. نعم. مثال احتقار الفاعل قوله تعالى: احتقار للفاعل، أف لكم ولما تعبدون من دون الله. هذا تحقير، تحقير الفاعل، وهو تحقير لفعله، وهو عبادة غير الله عز وجل. فتحقير الفاعل دلالة على أن الفعل ليس مرضيا وهو من المحرمات. نعم. أو نسبه إلى عمل الشيطان أو تزئينه أو تولي الشيطان لفاعله. نعم. إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان، قال رجس من عمل الشيطان، فنسبته إلى الشيطان دلالة على أن شرب الخمر وهذه الأعمال التي كانت معه الميسر والأزلام كلها من المحرمات. وكذلك في قوله لموسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى، فوكزه موسى فقضى عليه. ثم قال المولى سبحانه وتعالى، أو قال حكاية عن موسى، قال: هذا من عمل الشيطان، دلالة على أن قتل ذلك، قتل الشخص بلا بغير حق من المحرمات. وذكر أيضا تولي الشيطان للفاعل، ومثل لها العز رحمه الله بقوله: والله ولي الذين، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم طاغوت الشيطان. فولاية الشيطان دلالة على أن هذا من المحرمات، الذين كفروا، الذين على أن الكفر من المحرمات، لأنه نسب ولايته إلى الشيطان. وتزيين الشيطان للفعل: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، هذه عبادة لغير الله عز وجل. ثم قال: وزين لهم الشيطان أعمالهم. فتزيين الشيطان للعمل دلالة على أن ذلك العمل من المحرمات. نعم. أو وصف بصفة ذب ككونه ظلما أو بغيا أو عدوانا أو إثما أو مرضا. هذه كلها من المذمومات، كلها من المذمومات، وكلها ورد فيها القرآن. أما وصف الفعل بأنه ظلم فكما في قول تعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فما في بعد الشرك ظلم. ومثال الفعل بأنه بغي، وصف الفعل بأنه بغي قول تعالى: وأنزلنا معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ثم قال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، بغيا بينهم. وقول تعالى حكاية عن مريم: ولم أكو بغية، فقالت إني أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، فدل على أن الوصف الفعل الزنا بأنه بغي وهي لم تكن كذلك. نعم. وصف الفعل بأنه عدوان: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ثم قال ومن يفعل ذلك عدوانا, هذا هو الشاهد, ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا, فدل على أن أكل الأموال بالباطل وقتل النفس من المحرمات. ومثال وصف الفعل بأنه إثم, يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم, يعني شربهما فيه إثم. ومثال الفعل بأنه مرض قول تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون, وأما الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون, وهذا ذم لهم وتحريم للنفاق, وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. أو تبرأ الأنبياء منه أو من فاعله, أو شكوا إلى الله من فاعله, أو جاهروا فاعله بالعداوة, أو نهوا عن الأسى والحزن عليه. نعم, هذه أيضا ترد في قصص القرآن الكريم, قصص الأنبياء, شيء من ذلك تبرؤ الأنبياء من الفعل أو من الفاعل. ومثال ذلك قول إبراهيم لأبيه وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. وأيضا شكوى الأنبياء يمثل لها بقوله قالوا لئن لم تنتهي يا لوح لتكونن من المرجومين, قال رب إن قومي كذبون, فهنا يشتكي نوح من تكذيب قومه, فتكذيب الأنبياء من كبائر الذنوب. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا, فهجر القرآن أيضا يعد من المحرمات لأن الأنبياء كما ترون اشتكوا من ذلك, إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ومثال لنهل الأنبياء عن الأسى والحزن عن الفاعل من الأدلة قول تعالى فلا تأسى على القوم الفاسقين, وهذا فيه نهي عن الفسق الفاعل, فلا تأسى على القوم الكافرين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ثم يأتي الشاهد هنا ولا تحزن عليهم الحزن, الحزن عليهم هؤلاء المجرمين عاقبة المجرمين, قال فلا تحزن عليهم, دل على أن الإجرام محرم. تفضل. أو نصب سببا لخيبة فاعله عاجلا أو آجلا, أي الفعل أيضا نصب الفعل سببا لخيبة فاعله سواء في العاجل أو في الآجل. ومثال ذلك قول تعالى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا, هذا الافتراء على الله الكذب هذا هو الفعل وهو المحرم. ثم قال فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى, من يفتري على الله عز وجل قد خاب. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما, فالظلم هنا دلالة على أنه محرم. وقد خاب من دساها أي أغواها وأضلها, أضل نفسه وأغواها. أو رتب عليه حرمان الجنة وما فيها, هذا أيضا من الأفعال المحرمة التي ترد في القرآن أن يرتب الله عز وجل حرمان الجنة عليها, ويمكن أن يمثل لذلك بقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة, فدل على أن الشرك محرم. نعم. أو وصف فاعله بأنه عدو لله أو بأن الله عدوه. نعم, هذه عداوة الله للفاعل. ومثال ذلك قول تعالى من كان عدو لله وملائكته وجبريل, ومن كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين, فبضدها تتبين محبة الرسل والأنبياء واجبة وعداوتهم وبغضهم من المحرمات, لأن الله عز وجل نصب ذلك, من يفعل ذلك نصبه عدو له, وقال فإن الله عدو للكافرين, ويمكن أن تكون عائدة أيضا للكفر. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة, مودة غير المؤمن محرمة, لأن الله عز وجل هنا قال عدوي وعدوكم. نعم. أو أعلم فاعله بحرب من الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين, فإن لم تفعلوا فأذنوا هنا الإذان بحرب، فأذنوا بحرب من الله ورسوله أو أعلم بحرب من الله ورسوله، فدل على أن أكل الربا من المحرمات. نعم. أو حمل فاعله إثم غيره. نعم. من الدلائل على ذلك النصوص الشرعية، قول تعالى: وإذ قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. هنا كذبوا الآن، سيأتي دلالة الحكم عليهم، فقال: ليحملوا أوزارهم كاملة ويوم القيامة ومن أوزار وليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فهؤلاء قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، فكذبوا فحملوا أوزارهم وأوزار من تبعهم. وكذلك قوله تعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. نعم. أو قيل فيه لا ينبغي، هذه الآية قبلها: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، ثم قال: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. نعم. أو قيل فيه لا ينبغي هذا أو لا يكون، قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أو من أولياء، لا ينبغي أن نتخذ من دونك أولياء. فاتخاذ من دون الله عز وجل أولياء هذا هو التحريم، ودلالة ذلك قوله: ما كان ينبغي. وكذلك قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل، ما كان، هذه دلالة على التحريم، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. نعم. وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. أو أمر بالتقوى عند السؤال أنه تقوى، لو سأل سائل وأراد أن يفعل معصية فقال: أريد أن أشرب الخمر، فقيل له: اتق الله. أو أريد أن أسرق، تقول له: اتق الله. فالتقوى هذه بعد السؤال دلالة على أن الفعل المسؤول عنه من المحرمات. ورد قبل قليل قصة زيد في قوله تعالى: الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، ثم قال: واتق الله. فربطها بالتقوى لأن طلب الشخص الطلاق، طلاق زوجته، فإما أن يكون محرم وإما أن يكون مكروه حديث أيضا رواه النعمان بن بشير عن أبيه أن أباه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني نحلت ابني هذا غلاما، أي عبدا رقيقا نحله، أي أهدى له هدية. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: يعني أكل أبناءك أعطيتم ذلك؟ فقال: لا. ففي رواية قاله النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. فسأله عن جواز هذه العطية فقال: اتق الله. فدل على أن العدل هو الواجب، ولا يجوز تمييز أحد الأبناء عن غيره. نعم. أو أمر بفعل مضاده. نعم، يعني شيء ورد شيء ثم أمر الشارع بفعل ضده، فدل على أن الفعل المصروف عنه من الأفعال المنهي عنها. ويستدل لذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. راعنا كلمة مسبة عند اليهود، فكانوا يقولون صلى الله عليه وسلم راعنا، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل عن ذلك، وأمرهم بما هو خير وتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم، فيه مضادة وهو التوقير صلى الله عليه وسلم، وهو أن يقولوا انظرنا واسمعوا، انظرنا يعني اسمع منا. ولذلك الصحابة كانوا يهددون اليهود بعد ذلك: كل من قال للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا فإنا نقتله، فتوقف اليهود عن ذلك. نعم. أو بهجر فاعله. نعم، هجر فاعل الفعل دلالة على أن الفعل محرم، ويمثل لذلك بقوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع، فدل على أن نشوز المرأة عن زوجها محرم، والدلالة على ذلك قوله: واهجروهن في المضاجع. وكذلك قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، دلالة على أن الخوض في آيات الله عز وجل مما لا يجوز. نعم. أو تلاعن فاعلوه في الآخرة، أو تبرأ بعضهم من بعض، أو دعا بعضهم على بعض. نعم، التلاعن يوم القيامة دلالة على أن الفعل الذي فعلوه في الدنيا مما نهوا عنه، ولذلك استحقوا العقاب عليه في الآخرة. قول تعالى: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا، هذا الفعل اتخذوا من دون الله أوثانا، أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. لماذا هذا اللعن في الآخرة؟ لأنهم اتخذوا من دون الله أوثانا مودة بينهم. أما تبرؤ بعضهم من بعض في الآخرة ودلالة على أن ما تبرأوا منه من الأشياء المحرمة، قوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. فاتباع الآباء أو اتباع من كان بدون حق وترك الحق والهدى، هذا دلالة على أن فعلهم اتباع آبائهم وترك ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الفعل محرم. ثم دعاء بعضهم على بعض وليس لبعض، إنما الدعاء على بعض. ومثال ذلك قالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين. هنا الآن يدعون بعضهم على بعض في الآخرة: ربنا وآتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. نعم. أو وصف فاعله بالضلالة، أو أنه ليس من الله في شيء، أو ليس من الرسول وأصحابه. نعم. قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله، هنا الشاهد معصية الله عز وجل، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا ضلالا مبينا، فدل على أن معصية الله عز وجل محرم لأنها تسببت في أن يضلهم الله ضلالا مبينا. ومثال وصف الفاعل بأنه ليس من الله في شيء قول تعالى: لا يتخذ المؤمن الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ثم قال: ومن يفعل ذلك، اتخاذهم من دون الله أولياء، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. فهذا دلالة على أن اتخاذهم، اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء، من المحرمات. نعم. أو جعل اجتنابه سببا للفلاح، اجتناب هذا الفعل سببا للفلاح، هذا الذي قلت لكم قبل قليل أن هناك قال نفي الفعل وهنا سببا لعدم الفلاح، وهذه لم يكررها العز بن عبد السلام وكررها هنا الإمام السيوطي. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله. هنا الشاهد: لعلكم تفلحون، فعلق الفلاح على ترك الربا، فدل على أن أكل الربا وأن اجتنابه سبب للفلاح، اجتناب الربا سبب للفلاح. نعم. أو ليس من الرسول وأصحابه، فوق قبله قبله. ليس منا مثلا من من الرسول وأصحابه لعبا، ليس من الرسول وأصحابه، ليس منا من شق الجيوب مثلا، فهذه ممكن أن تكون مثالا لهذا. أو جعله سببا لإيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين، أو قيل: هل أنت منتهٍ؟ هذه سبب العداوة والبغضاء بين المسلمين، وقيل: هل منتهي؟ هذه ترد في تحريم الخمر، وكون الخمر محرم في قول تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، هذا السبب الأول، الطريق الأول في الخمر والميسر. ثم قال: ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. ثم ماذا قال؟ فهل أنتم منتهون؟ فدل على أن الخمر والميسر هي توقع العداوة والبغضاء، وكل ما أوقع بين المسلمين العداوة والبغضاء فهو محرم، وكل ما قال الله عز وجل عنه فهل أنتم منتهون فيجب أن ننتهي، دلالة على تحريمه. نعم. أو نهى الأنبياء عن الدعاء لفاعله. نعم. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، عندما دعا نوح قال: إن ابني من أهلي، وهو مات على الكفر. فهنا نهى الله عز وجل، نهى الأنبياء عن الدعاء له حتى لو كان ابنه. كذلك قوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. لماذا؟ يأتي: ولا تقم على قبره، ثم يأتي التعليل: إنهم كفروا بالله ورسوله، فدل على أن الكفر بالله ورسوله من المعاصي. نعم. أو رتب عليه عبا أو رتب عليه إبعادا أو تردا أو لفظة قتل من فعله أو لفظة نعم قتل من فعله أو قاتله الله. رتب عليه الإبعاد والطرد، الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل، هذه من علامات أن الفعل محرم. ألا إن ثمود كفروا ربهم، هنا الفعل كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود، فكونه يوصف بأنه بعيد أو بعد فدلال على أن الفعل الذي قاموا به محرم. أما ما رتب على قتل فاعله فقول تعالى فقاتلوا أولياء الشيطان، قاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وكذلك قول تعالى فقاتلوا أئمة الكفر، فهذه كلها تدل على أن ولاية الشيطان لا تجوز وأن الكفر غير جائز. نعم. وقول تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى، البغي الآن بعد الإصلاح، فقاتلوا التي تبغي، فدل على أن الباغية محرمة في فعلها ويجب على المسلمين ردها. نعم. أو أخبر أن فاعله، أما رتب قتال الله لفاعله، قتال المولى سبحانه وتعالى لفاعله، كما في قول تعالى وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ثم قال ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، ماذا قال سبحانه قاتلهم الله أن يؤفكون، يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله، أيضا هذا في المنافقين. أو أخبر أن فاعله لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه ولا يصلح عمله ولا يهدي كيده. نعم، أخبر أن فاعله لا يكلمه الله ولا يكلمه يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه، وهذه وردت في قول تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم، الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، هنا الفعل لا خلق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا ينظر. قوله أو أخبر أن فاعله لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه، مثالها قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، دل على أن شراء بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا من المحرمات. وأما قوله لا يصلح عمله كما في قوله تعالى إن الله لا يصلح عمل المفسدين، فدل على أن الإفساد محرم. وقوله ولا يهدي كيده كما في قوله تعالى ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، فدل على أن خيانة الزوج محرمة. ثم قال المصنف بعد ذلك أو لا يفلح، وهذه كما ذكرنا سبق ذكرها في نفي الفلاح، وأمثلتها إنه لا يفلح المجرمون ولا يفلح الساحر حيث أتى كما سبق. وقول المصنف أو قيض له شيطان، تقييض الشيطان دلالة على أن الفعل محرم، ومثال ذلك قول تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، ومثال جعل الفعل سببا لإزاغة قلب فاعله أو صرفه عن آيات الله عز وجل، يمثل لها لسبب لإزاغة قلب فاعله بقوله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قومي لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا مالوا عن الحق مع علمهم، عدلوا عن الحق ومالوا عنه مع علمهم به، ترتب عليه ماذا؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، دل على أن زيغهم محرم، والدليل على ذلك أن الله عز وجل رتب على هذا الفعل أنه أزاغ قلوبهم. أو صرفه عن آيات الله، مثال وسأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، دل على أن الكبر والتكبر من الأشياء المذمومة المحرمة، لأن الله عز وجل رتب عليها صرف ذلك العبد عن آيات الله عز وجل. ثم قال المصنف رحمه الله وسؤاله عن علة الفعل فهو دليل المنع، ودلالته على التحريم أظهر من دلالته على مجرد الكراهة. السؤال هنا فقط عن علة الفعل، ومثال ذلك قول تعالى يا أهل الكتاب لما، هنا العلة لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، فدل على أن الكفر محرم، ولذلك هنا الله عز وجل يسأل عن علة هذا الفعل. وقول تعالى يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل، دل على أن لبس الحق بالباطل من المحرم. هذا فقط في السؤال عن علة الفعل، فكيف بالفعل ذاته؟ ومن أمثلة يعني الفعل ذاته قول تعالى أتأتون الذكران وأنتم، يعني التوبيخ، المقصود التوبيخ على الفعل، على نفس الفعل، قال أتأتون الذكران من العالمين، فدل على تحريم إتيان الذكران. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم لا ترجعون وأنكم إلينا لا ترجعون، هذه هي التي ذكرها العز بن عبد السلام ونقلها عنه السيوطي في الإكليل، وذكرنا أن دلالتها على التحريم أكثر وأشد من دلالتها على الكراهية، وأمور لم يذكرها السيوطي رغم أنه نقل عن العز بن عبد السلام، ومن ذلك قوله جعل الفعل محبطا للعمل، إذا جعل الشارع الفعل محبطا للعمل دل على أن الفعل محرم، ومن ذلك قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، فحبوط العمل دلالة على أن الكفر من المحرمات. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، دل على أن المن والأذى من المحرمات لأنه يؤدي إلى إبطال العمل. وكذلك ولاية الفاعل ونصرته، نفي عفوا هنا تحريم، نفي ولاية الفاعل ونصرته، فهذه من الدلالة على أن الفعل الذي قام به ذلك الفاعل من المحرمات. قول تعالى وإن تبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، إذ اتبع أهواءهم وترك الحق، فاتباع الهوى وترك الحق من المحرمات. وقول تعالى فمن ينصرني من الله إن عصيته، فمعصية المولى سبحانه وتعالى من المحرمات لأنه علق عليها نصرة الله عز وجل. وأيضا ذكر الغيرة الشرعية كقول تعالى لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والتعادي يوم القيامة عندما يكونون البشر أعداء يوم القيامة، فدل على أن سبب ذلك هو فعل الدنيا عندما فعلوا، ويستدل لذلك بقول تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فكل محبة لم تبنى على تقوى الله عز وجل وفي الله وبالله فهي ستكون خصومة يوم القيامة. بهذا يكون قد انتهينا من المقدمة الأصولية التي تكلم بها الإمام السيوطي في مقدمة الإكليل، وستكون بإذن الله تعالى جاهزة وبين أيديكم خلال أيام قليلة بإذن الله تعالى بعد أن انتهي من المسودة. وقد أسميتها فتح الجليل شرح مقدمة الإكليل، فيها زيادات وفيها ربط بين تلك الأدلة وهذه الأساليب الشرعية. هنا سأل يقول ما معنى النامصة؟ النامصة هي هو الأخذ، النمص هو الأخذ من شعر الوجه، وقيل هو الأخذ من شعر الحواجب خاصة، فهذا هو الذي ورد فيه الحديث الذي ذكرناه في الدرس. وبهذا نكون قد انتهينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.